بسم الله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، انتهى المؤلف من ذكر أحكام الباب، أحكام المياه وخصوصا الماء الطهور، ثم بعد ذلك أدلف بفصل وهو فصل بين فصل الماء الطهور والطاهر، وهو الماء الذي خالطه ماء آخر أو خالطه شيء آخر طاهر فغير أوصافه أو غير ذلك، وضابط هذه المسألة. فيقول: فإن خالط الماء طاهر لم يغيره لم يمنع الطهارة به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين، رواه النسائي وابن ماجه والأثرم. ولأن الماء باق على إطلاقه، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغير ثم تطهر به صح لما ذكرنا. الباب ده أو الفصل ده فصل مهم في ضابط كيف يخرج الماء الطهور من صفة الطهورية إلى صفة آخر وهو صفة الطاهر، لكي يستطيع الإنسان لا يستطيع الإنسان أن يتوضأ به. فبيقول هنا: إن خالط الماء طاهر لم يغير، لم يغير هذه صفة للطاهر، يعني عندنا ماء فوضع فيه شيء طاهر كماء الورد، بشرط أنه لم يغير الماء. صفات الماء الثلاثة هو اللون والطعم والرائحة، لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له. فإذا خالطه طاهر ولم يغير، بيقول هنا لم يمنع الطهارة به، لم يمنع الطهارة به، ديت في المغني بيقول بالإجماع أنه لم يمنع الطهارة به لأنه لم يتغير. وده وارد في كثير من المياه، كثير من الماء يقع فيه نقطة من ماء الورد مثلا أو نقطة من شيء آخر طاهر. وبيعلل هنا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين. الحديث ذا حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني ورواه الإمام النسائي ورواه ابن ماجه ورواه الأثرم. الأثرم في له كتاب في السنن، والأثرم كان من تلامذة الإمام أحمد ويروي عنه كثير من المسائل، وتوفي سنة 261. هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر العجين. أثر العجين هنا هو ده الشاهد، مش أنه اغتسل هو وزوجته، لا، أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده قصعة واحدة يعجن فيها ويغتسل فيها، القصعة زي الطشت كده، فكان فيها أثر عجين لازق في قعر أو في أسفل هذه القصعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغسلها كاملة، إنما كان يضع فيها الماء ويغتسل منها، طشت بيضع فيه الماء ويأخذ منه فيصب على جسده. بالعقل إن أثر العجين حيؤثر في الماء، ولكن أثر لا يغير الماء، لأن العجين حيدوب في الماء، لأن الماء كثير والعجين قليل فحيذوب في الماء، ولكن لا يؤثر في الماء. فوضع هذا الحديث في هذا الباب أنه طاهر لم يغير صفة الماء. بيعلل تعليل آخر: ولأن الماء باق على إطلاقه. دي التعليلات بقى، هو كان يكفيه الحديث، إنما دائما كده الفقهاء لما خصوصا كتب الفقه اللي تعتني بتأصيل المسائل بيضع الحديث كدليل ثم بعد ذلك تعليل الفقهاء. ليه بقى؟ عشان طالب العلم لما ينظر إلى التعليل يضم المسائل بعضها لبعض كأنها قواعد له يسير عليه. بيقول هنا: لأن الماء باق على إطلاق. أول ما تلاقي أي كتاب فقه ويقول لأن، تحط تحتها خط وتستخرجها وتفكر هو إيه العلاقة بينها وبين المسألة. فبيقول: لأن الماء باق على إطلاق، عايز يقول قاعدة بأن كل ماء باق على إطلاقه فهو كما خلقه الله طهور، باق على إطلاقه يعني لم يتغير. طب الدليل على القاعدة دي إيه؟ قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا. كلمة ماء هنا نكرة في سياق النفي تدل على العموم، كل ماء، أي شيء اسمه ماء، ما دام اسمه ماء شرعا أو عرفا أو عقلا يبقى يجوز الإنسان أن يتوضأ به بدون إضافة، مش ماء ورد، لا ماء بس اسمه ماء. طب كيف يعرف الإنسان الماء؟ بثلاث صفات، إن ليس له لون وليس له طعم وليست له رائحة. ما دام الثلاثة دولت موجودين في أي صفة حتى لو تغير تغير يسير يبقى ده اسمه ماء، ولأن الماء باق على إطلاقه. كده انتهت المسألة. وعايز يقول بقى فرع تاني، ده أيضا هذه فائدة من كتب الفقه خصوصا المطولات، بيحط لك أصل المسألة وبيمرنك إزاي تفرع. فبيقول هنا بقى فاء، الفاء دي بيسموها فاء التفريع، يعني فإن ثبت الأصل فاء التفريع، فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره ثم تطهر به صح لما ذكرنا. صورة المسألة، واحد معاه ماء يكفيه لطهارته، يعني الإنسان بيتطهر بإيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد، مد يعني نص لتر ماء، أنا عندي لتر ماء يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغيره، جه حاطط عليه مثلا اللتر الماء ده حاطط عليه مثلا 10 سنتي مائع زي ماء الورد، بس الماء اللي هو اللتر ماء ده لم يتغير، لا لونه بقى لون ماء الورد ولا طعمه ماء الورد ولا له رائحة ماء الورد، كأنه استهلك في الماء، يعني 10 سنتي دول لما نزلوا في 1000 سنتي ضاعوا، ما عادش لهم وجود. أي واحد غريب يجي ينظر إلى هذا الماء يجده كأنه لم يتغير. صح ثم تطهر به صح لما ذكرنا. إيه التعليل بقى لما ذكرنا؟ لأنه باق على إطلاقه لقوله تعالى فلم تجد ماء فتيممه. ده هذا هو المذهب، مذهب الحنبلي هو يسير على المذهب الحنبلي. وإن كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته، طب فرضنا بقى واحد بيتوضأ بنصف مد بنصف لتر ووجد ربع لتر، أو وجد هو المفروض 500 نص لتر 500 سنتي أو 500 ملي، ال500 دول كانوا مثلا 450، لا هو يقينا أنه لا يكفيه لطهارته، هيتوضأ هيبقى رجله الشمال لسه ما اتغسلتش، فزاده مائعا لا يكفيه لطهارته فكذلك، فكذلك يعني إيه؟ زاده مائعا فتوضأ به فكذلك تصح وضوءه، يصح وضوءه. ده أيضا على الصحيح من المذهب إن هو يصح وضوءه في الحالتين. طب ليه بقى ابن قدامة فرق؟ ما كان ممكن يقول اختصارا فإن كان معه ماء يكفيه لطهارته أو لا يكفيه لطهارته فزاده مائعا لم يغير صح ثم تطهر به صح، ما كان ممكن يقول كده. هو فرق بين المسألتين لسببين، سبب فقهي وسبب مذهبي. السبب المذهبي إن المذهب بيفرق، المذهب في الأولى كلمة واحدة في المذهب ما فيهاش رواية تانية، في المسألة التانية اللي هو لا يكفيه المذهب هتلاقيه هو بيقول في الآخر كده وفيه وجه آخر، يعني المذهب مختلف، فعشان كده فصلها لك عشان تبقى انت عارف ان المذهب مختلف هنا وهنا. الراجح ايه عشان الاخوة ما تتلخبطش؟ الراجح ان في جميع الاحوال يجوز يتطهر به ما دام الماء ما تغيرش. طب الفرق الفقهي، ده الفرق المذهبي، ان المذهب في المسألة الاولى قول واحد وفي المسألة الثانية فيها وجهين. المسألة بقى التفريق الفقهي، التفريق الفقهي ان لو نظرت في المسألة الثانية هو اصلا كده كده مش هيعرف يتوضأ، لان كان الماء الذي معه لا يكفيه لطهارته، فلما زادوا مائعا وكفاه لطهارته بيقول لك كأن الرجل الشمال دي اتغسلت بالمائع الزيادة منفصل، فكأنها فقهيا يعني لها وجه، ولذلك هو لها وجه آخر. لو قرينا كلامه هنعرف ليه رجح الأول. فكذلك وإن كان الماء قدرا لا يكفيه لطهارته فكذلك، فكذلك يعني إيه؟ يصح التطهر به، ده على الصحيح من المذهب. وقال في المغني هو أولى، يعني هو قدمها في المغني وقدمها أيضا في الكافي، لأن المائع استهلك في الماء، المائع استهلك في الماء، دي مسألة برضو مسألة مهمة جدا، يعني ايه المائع استهلك في الماء؟ يعني المائع الزياده ده لما كان بره الماء كان له لون ووصف مختلف عن الماء تماما، ماء الورد العشر سنت اللي زادهم دول لو اي حد نظر اليه هيقولك ده ماء ورد. لما وقع في الماء ما عادش ليه اي صفه، استهلك فيه. عايز يقول يعني ان القاعده ان المستهلك لا حكم له، دي قاعده فقهيه برضه، المستهلك لا حكم له. كلمه مستهلك معناها الفقهي، مستهلك معناها ان هو ذهبت اوصافه لما دخل في غيره. لما جبنا الماء الورد وكبناهم على لتر الماء ما عادش لا ليه لون ولا طعم ولا رائحه، الماء استهلك. قاعده الاستهلاك ان الجزيئات بتقارن بين الجزيئات. في الفيزياء يقول لك جزء من هنا يساوي 10 اجزاء من هنا، فمش هيبان له صفه. عشان يبان له صفه لازم يبقى ليه قدر معين زي النص مثلا او الربع يبقى ليه صفه، انما الجزء قصاد 10 اجزاء استهلك. مثال مثلا واحد ولع دخان مثلا في الشارع، الدخان اول ما بيطلع ليه لون تشوفه، اول ما بيطلع كده لتاني دور ولا حاجه استهلك في الهواء. ليه؟ الهواء خده وما عادش ليه لون، اسمه سموه استهلك. فكأن النجاسات دي قاعده هو حطها في الطهارات، الحنابلة مش هيستعملوها في النجاسات لان الاستحالة عندهم مش مطهرة. هنقول له بقى نفس القاعدة دي استعملها في النجاسة، ان النجاسة لو استهلكت في الماء ما عادش لها قيمة، ودي هناخدها ان شاء الله في القلتين. هنقول له القاعدة دي هتلزمك كمان في القلتين، لان بيقول لما القلتين اقل اكثر من القلتين لو نزل فيها نجاسة واستهلكت بقى طاهر، ولو كان أقل من القلتين ونزلت فيها نجاسة واستهلكت لم يطهر. فرقت ليه؟ ما ده استهلاك وده استهلاك وده نفس القاعدة. فالمقصود يعني لأن المائع استهلك في الماء أنه عايز يقول القاعدة أن المستهلك لا حكم له. ودي قاعدة الإنسان ممكن يستعملها في حياته، أن لو لقى شيء أي شيء استهلك في ماء، نجاسة وقعت في ماء ولم يجد للون النجاسة لطعمها لرائحتها يبقى أصبحت طاهرة كالتي قبلها. بيقول وفيه وجه آخر لا تجوز الطهارة به، ده الوجه الثاني بقى اللي قالها كمان في المغني، بس قالها في المغني رواية مش وجه، وانا حنفرق بعد ما نخلص الحتة دي الفرق بين الوجه والرواية. لا تجوز الطهارة به، طب ليه بقى؟ لأنه أكملها بغير الماء فأشبه ما لو غسل به بعض أعضائه. عايز يقول يعني كأن الماء الورد العشرة سنتي دولت كأنك غسلت بيهم عضو، ماشي؟ ده الوجه الثاني، بس الوجه الثاني ده ضعيف. الصحيح الوجه الاول ان الماء لما لو الانسان عنده قدر من الماء لا يكفيه للطهاره وزاد عليه مائع اخر لا يجوز للانسان ان يتوضا به ثم تتوضا بالكل وضوءه صحيح. الفرق بقى بين الوجه والروايه، الروايه ده قول الامام احمد ببقه، يعني واحد سأله سؤال فجاوبه ببقه يبقى من الإمام مباشرة اسمها رواية. دي بنستعملها في الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام أحمد، ده اسمها رواية. الإمام الشافعي بنقول قول، قول الشافعي قول الأول وقول الثاني، يبقى القول هو الرواية. بس فرقوا في المذهب الشافعي لأن الإمام الشافعي أقواله لم تكن سؤالا وجوابا، إنما أقوال الإمام الشافعي كانت مكتوبة. الإمام الشافعي ألف كتاب اسمه الأم فسموه أقوال لأنه هو اللي كتبها بإيده، إنما الروايات كانت عبارة عن مشافهة من الإمام إلى تلامذته. طب الوجه، الوجه بقى الإمام ما يعرفش عنه حاجة، دي مسألة بعد كده حصلت وجم بقى تلامذة الإمام أحمد أو تلامذة تلامذتهم فكروا على أصول الإمام أحمد وقالوا بيها. يبقى الوجه ده ليس قولا للإمام إنما قولا لتلامذة الإمام على أصل الإمام، لأن الإمام أحمد لما أفتى أفتى على أصول الكتاب والسنة والإجماع والقياس، قول الصحابي أصول الإمام أحمد دي إن شاء الله في مرة نبقى نقرأها سريعا. ده الوجه ودي الرواية. الاحتمال في برضو يقولك فيها احتمالين أو احتمالات أو يحتمل كذا، دي نفس الوجه برضو زيها بالظبط بس أقل من الوجه بشيئين. الشيء الأول إنها أقل منها دليلا، يعني برضو من تلامذة الإمام أحمد اللي قالوها ولكن أقل دليلا، دليلها أضعف. تاني شيء لا يفتى فيها، لا يفتى بها في المذهب، لا ما فيش حد من المذهب بيفتي بهذا الاحتمال، انما هو تجد ان فيه نظر، نظر ضعيف فالفقيه ما بيهملوش بيضعه كاحتمال. يبقى كده في رواية ووجه واحتمال، في تخريج. التخريج دي بقى الإمام أحمد نص على قول وأصحابه وجدوا ما يشابهها في مسألة أخرى فقصوها على قول الإمام، يبقى التخريج هو القياس على قول الإمام. الفرق بين التخريج والوجه إن الوجه ملوش نص من الإمام أصلا ولا شبه لها للإمام، إنما التخريج في نص. كأن مثلا الإمام أحمد سئل في مسألة في النجاسة مثلا هل يصلي في ثوب النجس أم لا، قال إن لم يجد غيره صلى فيه، أو يعني إيه وأعاد صلى فيه وأعاد. سألوا مرة تانية هل يجوز للإنسان أن يصلي في مكان النجس، قال يصلي ولا يعيد. فجم الحنابلة فكروا طب ما دي زي دي، إيه الفرق بين المكان النجس والثوب النجس؟ فجم مخرجين عليها قول الإمام أحمد تاني، قال ما دام دي زي ديت يبقى نقول إيه إن في هنا رواية مخرجة إن الإمام أحمد ما قالش بس خرجناها لأنها دي شبه دي، يبقى أنت عارف قياس على قول الإمام أحمد، يبقى في رواية ده نص الإمام، وفي ممكن نخرج عليها كمان لو حاجة شبه، وفي وجه وفي احتمال وفي طريق. طريق خدناه المرة اللي فاتت هو اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، كل واحد من أصحاب الإمام أحمد يرى إن هو ده المذهب، واحد تاني يختلف معي يقول لا هو ده المذهب وهكذا. ودي أنا بقولها عشان قطر هتمر علينا إن شاء الله ونذكرها تاني في مكانها لو لما تيجي. طيب فإن غير الطاهر، يبقى المسألة الأولى إن الطاهر لم يغير الماء، فإن غير الطاهر صفة الماء، يعني واحد عنده لتر ماء وقع فيه غصب عنه مثلا نقطة الحبر، هل يجوز أن يتوضأ بهذا الماء أم لا؟ فبيقول هذا المائع غير الماء، فبيقول فإن غير الطاهر، الحبر طاهر، صفة الماء لم يخلو من أوجه أربعة، يعني في حاجة من أربع حالات هتحصل. أحدها ما يوافق الماء في الطهورية، ما يوافق الماء في الطهورية ده معناه إيه؟ عايز يقول إن في مش الماء بس هو الطهور، في أشياء أخرى خلقها الله عز وجل طهورة زي التراب، صح؟ مش قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهور، فالتراب طهور ثم بيتيمم به طهور. فبيقول لما يقع في الماء طهور، يعني ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب، التراب طهور، وما أصله الماء كالملح المنعقد من الماء ده طهور، أصله الماء يعني أنا جبت ماء مالح وبعدين سخنته بخر هيترسب إيه الملح، طب الملح ده جه منين؟ ما انا كنت بتوضى من الماء ماء البحر ده وكان جواه الملح، فلما انفصل منه بقى ايه حكمه حكم الماء، فلا يمنع الطهارة به، فلا يمنع الطهارة به. يبقى انا لو عندي ماء واتحط عليه تراب فغير التراب صفة الماء، بقى لونه اسود من التراب او رائحته تراب، هل يجوز ان يتوضا به الانسان ام لا؟ يجوز، لأن التراب طهور والماء طهور فما أثرش فيه. طيب مثال آخر، واحد عنده ماء وبعدين جه عيل صغير مسك كيس الملح وكبه جوه الماء والنور قطع أو الماء قطعت وانت ما انتش لاقي ماء تتوضأ منه لهذا الماء، هل يجوز لك انك تتوضأ من هذا الماء أم لا؟ يجوز، لأن الملح أصلا كان في الماء وطلع طهور. فبيقول هنا كالملح المنعقد من الماء، هو بيشترط ان الملح ده يكون منعقد من الماء لان في ملح تاني صناعي مش منعقد من الماء، فلا يمنع الطهارة به لانه يوافق الماء في صفتيه. انتوا عندكم خطأ مطبعي، في صفتيه الماء ليه صفتين، صفة الطهارة وصفة الطهورية، فهنا بيقول لانه يوافق الماء في صفتيه يعني صفة الطهارة والطهورية، فأشبه الثلج، أشبه الثلج، لأن الثلج أنا لما أجيب مية وبعدين المية دي بقت تلج، هل يجوز للإنسان هو يتوضأ بعد ما التلج ده يدوب ولا لا؟ يجوز، لأن هو ماء وتغير صفته من الصفة المسائلة إلى صفة الصلبة. هنا ظاهر كلام ابن قدامة إن هو طهور مطلقا، إن الماء اللي تغير بالتراب أو الملح طهور مطلقا، والمذهب على إنه إيه طهور مع الكراهة، فاكرين اللي في المنار وقال الماء المكروه ان الماء تغير بملح مائي. طيب بس في مسألة هنا الحنابلة بيقولوها، بيقولوا طب فرضنا إن الماء ده وقع فيه تراب كتير لغاية ما بقى طين، هل ينفع الإنسان يتوضى بالطين ده؟ يعني يجيب الطين كده وجاي عامله إيده وبعدين يغسل بيه وشه، أهو طين وخلاص هيغسله لما الماء يطيج، هل ينفع؟ لا، بيقولوا شرط عشان يتوضى أن الماء يبقى على صفة الجريان، يبقى يجري سائل. ليه؟ لأن الغسل أمر الله عز وجل في القرآن أن نغسل أيدينا، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الغسل. والغسل لا يتحقق إلا إذا جرى الماء على العضو، يبقى لازم في الماء دي صفة الجريان تبقى موجودة. يبقى لو تغير الماء من صفة الجريان إلى صفة متماسكة زي الطين، ففي الحالة دي لا يجوز للإنسان أن يتوضى به، لأنه لا يتحقق فيه الغسل. لو الإنسان توضأ بالطين لإيه؟ لو لا ما جمدش، هو لسه سائل بس عامل زي العسل كده، لو واحد مسك وينزل بس يستطيع انه يغسل بيه اعضائه، فهذا لا يتحقق فيه الغسل لانه لم يجري على العضو. طبعا احنا قلنا المذهب على كل ان ده كل ده مكروه، طهور بس مكروه ما لم يثخن بحيث لا يجري على الاعضاء. الثاني احنا قلنا اربع اوجه. الوجه الثاني بقى ما لا يختلط بالماء، يعني شيء طاهر وقع في الماء بس لم يختلط بالماء. الله عز وجل لما خلق السوائل خلقها على نوعين، سوائل مائية وسوائل دهنية. السوائل المائية دي اللي بتختلط بعضها ببعض، السوائل الدهنية زي الزيت ما بيدوبش في الماء، له صفات أخرى يدوب فيها. فبيقول هنا لما الماء يقع فيه أشياء لا تختلط به، يعني صفاتها الفيزيائية تختلف عن صفات الماء، كالدهن، الدهن اللي هو الزيت، عطر مثلا أو أي شيء زيت، والكافور، الكافور اللي مش زيت الكافور، لا ثمر الكافور، ثمر الكافور لما يقع في الماء هيتغير الماء به، والعود، العود اللي هو العود بتاع العطور مشهور في السعودية، عود كده زي السواك بيتقطع وتحط في المبخرة وبيتحرق، لما بيتحرق بيطلع رائحة حلوة، ده بيسموه عود. والعود المشهور العود القماري، العود القماري اللي موجود في منار السبيل ده منسوب لبلد في الهند، لان انت عارف الهند هي بلد البخور كلها يعني، فمنسوب للهند. فبيقول العود ده زي السواك كده، لما يقع في الماء وتيجي انت تشرب الماء تجد ان ريحته اخذت من هذا العود. فبيقول ايه بقى، طب هل لما واحد عنده ماء ووقع فيه زيت او وقع فيه كافور او وقع فيه عود سواك او اي عود تاني، وجي الانسان يتوضأ منه بقى، انت عارف في الوضوء اول حاجة بتمضمض ويستنشق، تعرف ليه؟ الحكمة ان جعل الله عز وجل المضمضة والاستنشاق قبل البدء في الوضوء كلها. المضمضة عشان تشوف طعم الماء، والاستنشاق عشان رائحة الماء. فلو الواحد كده عنده ماء وجي يتمضمض هيجد قبل ما يتوضأ، لو كانت مضمضة والاستنشاق في الاخر خالص واكتشف ان الماء متغير بعد ما خلص الوضوء يبقى اهدر الماء على الفاضي، انما في الاول يتمضمض يجد طعم الماء زي ما هو ما فيهوش غريب، وبعدين يستنشق فيجد الرائحه متغيره برائحه العود. هل يكمل وضوء ولا لا؟ هنا بيقول يكمل وضوء لانه لا يمنع، يعني الطهاره، لانه تغير عن مجاوره، فاشبه تغير الماء بجيفه بقربه. ماء بجيفة يعني عندك نهر ماء وبعدين جنبه جيفة ميتة، فالميتة دي لها رائحة نفاذة، فأول ما بتروح للرائحة بتلتصق بالماء، فتيجي انت تتوضى من الماء ده تجد رائحته رائحة الجيفة، إنما في الحقيقة هو ما تغيرش. ولذلك العلماء لما يجوا يتكلموا عن رائحة الماء يقولوا رائحة قوية، لابد أن تكون رائحة قوية تنبعث من الماء. مش معنى بقى؟ لأن الماء له صفة خاصة عن بقية السوائل اللي في الدنيا كلها، الصفة دي إن الماء بيجذب الروائح بخاصية فيزيائية عنده اسمها التوتر السطحي. التوتر السطحي، الماء له توتر سطحي أو قوة جذب سطحية بتجذب الأشياء اللي بتمشي عليه. تجد مثلا في يوم لو في شبورة ولا حاجة، تجد ممكن الشبورة تكون طلعت والماء لسه لازق فيه بعض الشبورة، بعض الضباب. ليه؟ لأن الماء بيجذب، له جذب، له قوة جذب. قوة الجذب دي بتجذب الروائح اللي حواليه. فلو فرضنا أن في ميتة، ثم الميتة دي جاء الهواء ونقل هذه الرائحة إلى الماء، تجد أن في فترة طويلة الماء دي رائحته متغيرة. فبيقول برضو هذه القوة الجذب هي اللي جذبت الرائحة من الكافور والدهن والعود، لم تختلط به، ما دبش في هذا الماء. فأشبه تغير الماء بجيفة بقربه، تغير هذا بقربه، مش فيه. لو الجيفة وقعت في الماء يتنجس الماء، إنما الجيفة بعيدة عن الماء، فعشان كده تغير رائحته فقط. طبعا هنا بيقول لا يمنع، إنما هو طهور، يعني صرح في المقنع بإن الماء طهور، وهذا هو المذهب، وجزم به في المغني إن هو طهور. النوع الثالث ما لا يمكن التحرز منه، كالطحلب، الطحلب أو الطحلب بالفتحة أو الضم يعني، وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء. يعني عندنا ماء، وما لا يمكن التحرز منه يعني لا يستطيع إنسان أن يحميه من هذه الأشياء. هل يستطيع الإنسان أن يحمي الماء من الطحالب؟ طحلب شيء ريم أخضر بيخرج بيقف على سطح الماء، ده شيء رباني، ربنا هو الذي خلق الماء هكذا ويجري زي ماء، زي يعني ورد الماء كده، ورد النيل بيخلق الله عز وجل في الماء، ولا يستطيع الإنسان أن يتحرز منه كالطحلب. مثال مثلا واحد بيجي يتوضى من النهر وجد فيه طحالب، هل يجوز أن يكمل الوضوء أم لا؟ يجوز، لأن الطحلب مخلوق في الماء. وسائر ما ينبت، مش الطحلب بس، ده قال وسائر ما ينبت في الماء وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار، ما يجري عليه الماء. قعر الماء أحيانا بيبقى فيه مواد مخلوق، الكبريت ده صخور مخلوقة في الأرض. فالكبريت والقار، القار اللي هو البلانك أو الزفت أو الأشياء اللي بيرصف فيها الطرق وغيرها، وورق الشجر على السواق والبرك، سقية فيها ورق شجر متساقط، أو بركة عليها ورق وورق شجر، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتب ونحوهما، فلا يمنع يعني الطهارة، لأنه لا يمكن صون الماء عنه. ده برضو علة، لا يمكن صون الماء عنه، ما يشق على الإنسان صون الماء عنه معفو عنه. ليه؟ لأن الإنسان مش هيجيب غطى كبير ويغطي الـ الـ الـ الأنهار، ده شيء أشياء موجودة في الحياة بسبب الريح، بسبب السيول، بسبب الأمطار. وطبعا هو هنا برضو إيه بيقول، إن هو يجوز بدون كراهة وأطلقه. ما البترول زيت، هتخش في المسألة اللي قبلها. وقطع في المقنع بعدم الكراهة، وده المذهب إن هو غير مكروه. مسألة الرابعة بقى، وما هو ما سوى هذه الأنواع. يبقى في عندنا ثلاث حالات، الماء لا يتغير فيه الماء وبقي على طهارته أو طهوريته، ماشي، ثلاث حالات. الحالة الرابعة بقى اللي هو تغير فيه الماء وخرج من صفة الطهورية، دي الحالة بقى اللي هي هو عمل الفصل عشان الحالة دي. ما سوى هذه الأنواع كالزعفران. الزعفران شيء يعني زي نباتات كده لها رائحة طيبة، يصبغ بها الثياب وغير ذلك ولها رائحة. والأشنان، الأشنان أو الإشنان، ده نبات بيتغسل به الأيادي، عامل زي الصابون كده، بيتغسل به الإيد وبينظف الأشياء يعني، ويستعمل في غسل الأيادي والثياب. والملح المعدني، احنا ألف فوق الملح المنعقد من الماء، ده بقى الملح معدني، ملح منعقد من المعادن، كله يريد الفضة، كله يريد الصوديوم، كله يريد الصوديوم ملح مائي صح، كله يريد الفضة، كله يريد أي معادن أخرى. بيجيبوه من الجبل، معدني من المعادن، أو فعلا بيسموه ملح جبلي، شيخ الإسلام تيمية بيسميه كده ملح جبلي، يعني بيجيبوه من معادن أخرى. والملح المعدني، وما لا ينجس بالموت كالخنافس والزنابير، لا ينجس بالموت، يعني في صرصار وقع في الايه، في الماء، هل يجوز ان اتوضا منه ولا لا؟ يجوز، لانه لم ينجس الماء، الا في حاله واحده فقط، ذكرها الفقهاء، إن خرج هذا الصرصار من النجاسة فوقع في الماء في الحال فنجس الماء. ففي الحالة دي ليس الصرصار هو الذي نجس الماء، إنما هي النجاسة المتعلقة بالصرصار الذي وقع في الماء. إنما صرصار، تفرضنا واحد بيتوضى لا وجد في الحلة صرصار ولا يدري من أين أتى، الأصل الطهارة. طيب فرضنا أنه فعلا وجد وخرج من النجاسة وقع في الماء، بس الماء كثير لم يغيره بالنجاسة، طهور. في خلاف بين أهل العلم فيها، والراجح أنه طهور. كالخنافس والزنابير، الزنبور ده اللي هو الدبور ما أشبه ذلك. وما عفي عنه لمشقة التحرز إذا ألقي في الماء قصدا، فهذا انغلب على أجزاء الماء. شوف هنا بقى، لأن يبين لك كيف يؤلف الفقهاء الفقه. شرط في هذا انغلب على أجزاء الماء، غلب على أجزاء الماء فغير اسمه، يعني وقع الإشنان ده أو الصابون وقع في الماء فغلب على أجزاء الماء، كأن في مغالبة، إن الماء كتير وبعدين ده كتير برضه، فكأن في مغالبة، يعني ده لما وقع غلب على أجزاء الماء، يعني اللي يشوفه كده من أول وهلة يقول إن هذا الماء متغير. فإن غلب على أجزاء الماء مثل أن جعله صبغا أو حبرا، الصبغ وقع في صبغ فأنت بصيت في الماء لقيت لونه أخضر أو أحمر لون الصبغ، أو حبر وقع فيه الحبر فلونه بقى أزرق، أو طبخ فيه، جبت طبخ فيه، يعني أنا جبت ماء طهور وحطيت فيه فرخ، بعد ما طلعت الفرخة بقى مرق، بالإجماع لا يجوز الوضوء به. المرق في إجماع على أنه، نقل الإجماع ده ابن قدام في المغني، لا يجوز الوضوء بالمرق. ليه؟ لأنه بقاش صفة ماء. طب أنت ممكن تفكر كده تقول طيب الفرخة طاهرة، وفي أطهر من كده؟ والماء طهور، فكيف يتحول من طاهر لطهور؟ نقول إن الطاهر غلب على أجزاء الطهور، لأن الشوربة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن أجزاء كانت دهنية في الفرخة، ثم لما ذابت بسبب الحرارة دابت وقعت في الماء فتغير الماء، كان أنا جبت أنا مرأة وحطتها في الماء فتغير الماء، سلبه الطهورية بلا خلاف. يبقى المسائل دي ما فيهاش خلاف إنه لو تغير تسلبه الطهورية، لأنه أزال اسم الماء فأشبه الخل، خل أصل ماء ثم تغير وصفه بالماء. قال شيخ الإسلام تيمية بقى في هذه المسألة كلها، هو ده الراجح، إن العبرة بالتغير، زي ما المذهب هنا قال لو تغير لونه أو طعمه أو رائحته يبقى العبرة بأن خرج عن صفة الماء إلى الصفة التي تغير إليه. لو كان حبر يبقى اسمه حبر، صبغ يبقى اسمه صبغ، شربة يبقى اسمه مرق، وهكذا تغير عن وصفه. يبقى الراجح في هذه المسألة هو المذهب برضه، إن مدام تغير عن صفته يبقى خرج عن وصف الطهورية. طب وإن غير إحدى صفاته، هنا اللي فاتت دي غير ثلاث صفات، اللون والطعم والرائحة. شربة لونها أصفر، طعمها شربة، رائحتها أخذت من رائحة أي واحد لو شمها يعرف إن دي شربة مش ماء، فغير ثلاث أوصاف. طب فنغير إحدى صفاته، إحدى يعني اللون والطعم أو الطعم أو الرائحة، طعمه أو لونه أو ريح أو ريحه، ولم يطبخ فيه، يعني ما طبخش، لأن الطبخ فيه هيتغير كل الصفات. فأكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع، صفة واحدة أكثر الروايات عن أحمد أنه لا يمنع. الرواية دي اختارها ابن قدامة والمجد أبو البركات شيخي المذهب وشيخ الإسلام تيمية، وده قول الجمهور، يعني لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، ده الراجح إن هو مدام غير إحدى صفاته ولكن لم يكثر عليها، يعني الرائحة مثلا أو الطعم، بأنه لا يمنع الطهورية، لا يمنع الوضوء به. ودي برضو اختارها الشيخ ابن عثيمين، ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه، لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه ولا جريانه، أشبه سائر الأنواع. وعنه دي رواية تانية بقى، كلمة عنه يعني رواية، عنه يعني عن الإمام أحمد، لا تجوز الطهارة به، لأنه سلب إطلاق اسم الماء، أشبه ماء الباقي اللاء المغلي، الباقي اللاء زي الفول كده والعدس المغلي، وهذا اختيار الخرقي وأكثر الأصحاب، وهو المذهب عند المتأخرين، هو ده المذهب. طبعا اختيار شيخ الإسلام تيمية وابن قدامة إن هو لا يسلبه الطهورية ويبقى على ما هو عليه طول ما هو اسمه ماء، طول ما أي حد يراه يسمى ماء يبقى هذا الماء يجوز الطهارة به. هو هنا هيخش في الماء المستعمل، بس احنا في مسائل هو تركها، مسألة الماء الذي وسط القبور. الحنابلة لو تفتكروا في المناء في المنار ان الماء ده حكمه ايه؟ طهور مكروه وسط القبور. هنا ما ذكرهاش، بس ذكر قواعد عامة ممكن تشملها يعني. وفي ماء، وفي ايضا الماء المسخن بالمغصوب، ماء مسخن بشيء مغصوب، يعني مثلا واحد عنده سخان بالكهرباء وسرق الكهرباء ما بيدفعش فلوس في محل مثلا، واخد الكهرباء من جاره او سرقه من العمود زي ما بيحصل يعني كده، هو اتوضى بماء مسخن بشيء مغصوب اللي هو الكهرباء، او غاز مثلا برضه سرق غاز، اي شيء صفه من الصفات، حكمه ايه؟ الفقهاء يقولوا حكمه ان هو يرفع الحدث طهور بس مكروه، الماء الوضوء بيه مكروه، انما السرقه حرام، يعني هياخد هيبقى ليه ثلاث احكام. حكم الاولاني ان هو حرام عليه لان السرقه حتى لو مال الدوله، يعني اصل في ناس بتحللها يقول لك ده مال الدوله، يعني انا واحد فيهم انا باخد نصيبي. تاني حاجه ان مكروه هذا الوضوء. تالت حاجه انه ينفع يصلي بيه. سرق الميه غير سرق اللي يسخن بيه الميه، ماشي. الماء المغصوب دي مساله، انما احنا بنتكلم عن المسخن بالمغصوب. هضرب مثال قريب، واحد جاب حلة ماء وعايز يسخنها فلقى خشب بتاع جيران سرقه وولع بيه، الماء نفسه بتاعه ملكي انا جايبه، بس اللي سخنته بيه هو المغصوب. فالحنابلة عندهم روايتين فيها، والمذهب لانه مكروه يكره هذا الوضوء مكروه، يعني انت بتتقرب الى الله بشيء كان اصله عشان قطر الناس اللي بتقول ايه الوسائل لها الغاية تبرر الوسيلة، لا الغاية لا تبرر الوسيلة، غاية تبرر الوسيلة دي قاعدة ميجافيلية، قاعدة اليهود اللي حطنها ان هو عشان مثلا يخش في انتخابات مجلس الشعب ممكن يزور يقول لك انا داخل عشان طبق الشريعة فزور، وهكذا يعني الغاية لا تبرر الوسيلة. طيب في برضو مسألة تانية، ماء الحمام، الحمام اللي هو الماء الحميم ماء السخن، هل يجوز الانسان يتوضأ منه ولا لا؟ المذهب على انه يجوز بدون كراهة، لان كان الصحابة بيتوضأ، ابن عمر روي عنه انه كان يسخن الماء يتوضى منه. بعض الناس ممكن يظن ان الزهد ان هو ما يتوضاش بماء ساخن ويوم جاي متوضى بماء بارد، يقول لك عشان خاطر الوضوء على المكاره. الوضوء على المكاره له درجات، وان الله عز وجل يكفر به الخطايا، ولكن فرضنا ان هو عايز يتوضى بماء ساخن، هل هذا مكروه ام لا؟ لا، الحنابلة يقولوا لا، الوضوء بالماء المكروه جائز بدون كراهه، لأن بل بالعكس احيانا يقول، احيانا الحنابلة بتقول في مساله مخصوصه ان احيانا بيقول ولو اتوضى بماء بارد مكروه اذا اشتد برده، احيانا في شده البرد الانسان بينزل ميه من الحنفيه ساقعه متلجه شده البرد يكرويت، فالحنابلة يقولوا في هذه الحاله يكره الوضوء بهذا الماء. ليه؟ لان اسباغ الوضوء مقدم على الوضوء على المكاره، إسباغ الوضوء مأمور به ده واجب، والمكاره الوضوء على المكاره مستحب، فيقول لك إن تعارض واجب مع مستحب يقدم الواجب اللي هو تسخن الماء قليلا حتى تستطيع أن تسبغ الوضوء. ودي اللي أغفلها المؤلف، ولكن طبعا هم بيغفلها لأن الكتاب مش مقصود منه استيعاب كل المسائل، إنما استيعاب أصول المسائل. فصل برضه هنا قبل ما اخش في الفصل ده، في الإنصاف ذكر بعض المسائل الملحقة به، إنه لو تغير اليسير من الصفة، اليسير من الصفة يعني لون بس، لما عندي لتر ماء وقع فيه نقطة حبر، تيجي تبص في الماء تلاقي هو لونه ماء بس تحس كده أنه أزرق، لونه ما تحولش إلى الزراق، إنما يسير جدا هو اللي تحول. هل هذا ينفع الإنسان يتوضأ منه أم لا؟ يسير الصفة، لم تغير الصفة، ما تحولش لون الحبر اللي هو الأزرق، إنما تحول المية لقطت من اللون زرق يسير جدا، إنسان ما يقدرش يوقن أن هذا الماء تغير أحد صفاته. الصحيح من المذهب أن يعفى عنه، يعفى عن هذا اليسير. ماشي، بس على الرواية التانية، بس المذهب تغير إحدى صفاته وبقي صفة الماء لسه فيه، يعني لسه اللي يشوف يقول ماء، ليه؟ قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمم، يعني الفرق على الراجح إن الفرق ما فيش فرق بين صفة أو صفتين أو ثلاثة، ما دام تغير صفة الماء من الصفة الأصلية لصفة أخرى فكده يبقى اسمه لم خرج عن وصف الماء. نعم، صفاته ولم يطبخ فيه، فأكثر رواية أحمد أنه لا يمنع، ده بالشرط، لأن هو لما استدل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأنه خلطه طاهر لم يسلبه اسمه، التعليل هو اللي هيوضح لك المسألة، لم يسلبه اسمه، لسه اسمه ماء. طب إمتى تتغير أحد صفاته ولا يبقى اسمه ماء؟ أكثر الأشياء في الرائحة، إن رائحته رائحة مش رائحة الماء، إنما هو في الحقيقة لم يتغير اسمه، هو صفة الماء اللي يراه اللون أو الطعم زي ما هو، إنما الرائحة اللي اختلفت. طب يقول بقى هنا فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، دي مسألة اسمها مسألة الماء المستعمل، مسألة أخذت كثيرا جدا جدا من كتب الفقهاء وفيها تفصيلات كثيرة جدا. إيه بقى الماء المستعمل؟ صورة الماء المستعمل هو الماء المتساقط من الأعضاء، يعني جه واحد اتوضى غسل وشه وبعدين قدامه حلة، الماء المستعمل دي الصفة يعني الصورة الوحيدة عشان قطر نتصورها، مش في الحنفية في الحل، فأخذ من الحلة اتوضى والماء وقعت في الحلة، وبعدين غسل وشه والماء تقع في الحلة، ويغسل ايده ما تقع في الحلة، فبيقول هو هذا الماء بعد ما خلص وضوء اسمه ماء مستعمل، مستعمل قبل كده، يعني زي العربية المستعملة والموبايل المستعمل، بقى مستعمل يعني واحد استعمله قبل كده، فبيقول فهو طاهر، طاهر يعني مقابل الطهور، يعني لا يجوز للإنسان أن يتوضأ منه، إنما هو طاهر في نفسه، طاهر غير مطهر. طب إيه الدليل على كده؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري، جابر كان مريض وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ، وبعد ما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه من وضوئه فنشط قام وشفي. طب ايه الوجه الدلالة؟ الدلالة على انه طاهر، انه مش نجس. طيب لو احنا وضحنا تفصيل المذاهب هيتضح ليه هو بيرد على المسألة دي. الماء المستعمل فيه ثلاث اقوال، القول الأول هو قول الإمام أبو يوسف إنه نجس، يعني لو واحد توضأ من الماء كده بعد ما الماء يبقى كده الماء نجس، وده قول غريب جدا، فهو بيرد عليه بهنا إنه لو نجس لما صب على جابر من وضوئه، ده قول الإمام أبو يوسف. قول طهور ده مذهب الظاهرية ورواية تانية عن الأئمة الأربعة، يعني رواية تانية عن الإمام مالك، ورواية تانية عن الشافعي، ورواية تانية عن أحمد، ورواية عن الإمام أبو حنيفة، بس هو مذهب الظاهرين. يبقى قول الماء المستعمل اللي هو الماء المتساقط من الأعضاء ثلاث أقوال، قول الأولاني اللي هو قول غريب اللي هو هنا أصر إن هو يرد عليه، قول الإمام أبو يوسف إنه نجس، ودي رواية عند الحنابلة، مش قول أبو يوسف بس، ورواية عند الحنفية، ورواية عند الحنابلة ذكرها ابن عقيل. قول الثاني اللي هو الراجح بقى اللي هو طهور لسه زي ما هو، ودي قول الظاهرية مع روايات عند الأئمة الأربعة، مش راجح عند الأئمة الأربعة، طاهر ده قول الأئمة الأربعة. طاهر غير مطهر، ده قول الأئمة الأربعة رواية عن أحمد، وده المشهور في المذهب وهو مذهب الإمام أبو حنيفة، وقول للشافعي وهو ظاهر مذهب الشافعي، ورواية عن الإمام مالك وهو قول الإمام مالك، وقول الليث والأوزاعي. طيب يبقى هو هنا بقى بيرد على القول بتاع إن هو ليس بنجس، ولأنه لم يصبه نجاسة. جت منين النجاسة؟ أعضاء الإنسان طاهرة والماء طهور، فسقط طهور على طاهر ما يجيش نجس، طهور زائد طاهر ما لا يسوي نجس. فكان طاهرا كالذي تبرد به. تبرد به مسألة بقى إيه؟ واحد حرام فجاب بقى ماء ماء بارد وسكبه على أعضائه فتساقط، فسقط في حلة. ينفع الإنسان يتوضى منه في الحلة دي؟ الحنابلة يقولوا ينفع، طهور. طب إيه الفرق؟ إن هو يقول لك دي طهارة ودي لم يستعمل في طرف. عشان كده أول الفصل قال إيه؟ ماء مستعمل في رفع الحدث. طيب كالذي تبرد به، تبرد به مش نجس، هو بيرد على الإمام أبو يوسف. طب ده مش نجس. طب وهل تزول طهوريته؟ هل تزول طهوريته؟ دي بقى اللي هي المسألة التانية بقى اللي احنا عايزينها، هي دي أصل الفصل. يعني فيها روايتين عن الإمام أحمد، أشهرهما زوالها، ده المذهب، ده وافق فيه الشافعية والمالكية والحنفية أيضا وإسحاق، لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران. طب إطلاق اسم الماء تغير إزاي؟ يعني حتى هنا يعللها بشيء مش مسلم به. والثانية لا تزول لأنه استعمال لم يغير الماء أشبه التبرد به، وده الراجح. الراجح أن الماء المستعمل طهور يجوز الإنسان أن يتوضأ به. بس هو هنا تعليله فيه غرابة، إن هو بيقول هنا إطلاق اسم الماء لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء أشبه المتغير بالزعفران. طب هو لم يتغير أصلا. هل لو أنا جبت لك ماء مستعمل وماء غير مستعمل، هل تستطيع أن تفرق بينهما؟ نفس اللون ونفس الطعم ونفس الرائحة. هو في الحقيقة إن الحنابلة بيستدلوا باستدلال أعمق من ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. حديث عن أبي هريرة، حديث صحيح. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. الحنابلة قالت إيه بقى؟ أنا عايز أفهم يعني إيه وهو جنوب. يعني معنى الحديث إن الإنسان لو مش جنوب ينفع يغتسل في الماء الدائم، الدائم اللي هو الراكد، ماء بركة مية مثلا. أنا جنوب وأخويا مش جنوب، نهاني النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا أغتسل أغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، وأخويا ينفع يغتسل فيه وهو مش جنوب. يبقى علة النهي الجنابة. مفهوم الحديث بيقول إن علة النهي الجنابة. طيب الجنابة الحنابلة فكروا، قالوا طب الجنابة دي تؤثر في الماء إزاي؟ الأصل في الأشياء في الأحكام التعليل، إن في علة. إيه الفرق؟ أنا جنب وأخويا مش جنب. طب أنا نهي عني وده مش نهي عني. قالوا كده لأن الجنابة لها تأثير في الماء، كأن الماء ما بيرفعش لحدث واحد، فلما ارتفع بي أنا ارتفع حدثي الجنابة، يجي واحد يتوضى منه نقول له لا ده أنا خلاص زي طلقة رصاص كده تنضرب مرة واحدة بس. طيب ده فهم الحنابل. الظاهرية قالوا ايه بقى؟ طب الفهم ده جه منين؟ الحنابلة قالوا ان علة النهي عن الاغتسال في الماء الراكد هو الجنابة، نص الحديث وهو جنب. تأثير الجنابة في الماء قالوا ان هو يسلبه الطهورية، لان الماء الطهور لا يرفع الا حدثا واحدا. ده علة الحنابلة، علة الأئمة الأربعة. الظاهرية قالوا انتوا جبتوا منين بقى الكلام ده؟ يعني ليه الماء ما بيرفعش غير حدث واحد؟ طب ما ممكن يرفع 100 حدث. هو في ايه احنا عايزين الدليل اقوى من كده. فالحنابلة قالوا طيب قول لنا انت. قال مش يمكن علة الاستقذار، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب ان هو يغتسل لانه استقذار. الناس تستقذر الاغتسال من الجنب اكثر من الاغتسال من غير الجنب. ده لعله. طيب اعتبر ان هو الجنابة فيها استقذار، ايه اللي قال لك ان هو يسلبه الطهورية؟ من الذي أبلغك إن الذي يغتسل في الماء الجنب يرتفع عن صفة الماء الطهورية وبقى طاهر بس؟ ده احنا عايزين دليل، عايزين دليل على أن الماء يصيب الطهورية. فاتفقوا على النهي، اتفق الظاهرية والحنابلة على والجمهور لما الأربعة على النهي، واختلفوا في العلة. والراجح الكلام الظاهرية إن العلة فيها مش واضحة، والنهي تأدبي ماشي، النهي عن استقذار ماشي، إنما النهي يسلبه الطهارية تحتاج إلى دليل. فعشان كده الراجح إن الماء المستعمل ماء طهور، والحديث نهي فيه نهي يحرم على الإنسان أن يغتسل في الماء الدائم أو الراكد وهو جنب، ده في نهي التحريم، وكثير من العلماء قالوا النهي ده للكراهة، منهم الحنابلة، وده برضو عند الحنابلة مشكلة. طب الكراهة ليه؟ قال إن ده نهي تأديب. طب ما انتوا اللي قلتوا تأديب اهو، قالوا اه تأديب بس برضو يسلب الطهورية، علشان ان هذا ارشاد يعني من اداب يعلمها للناس، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس الاداب، فالاداب اقصى ما فيها كراهة، ما فيهاش تحريم. وذلك الجمهور بيقولوا ان النهي للتأديب او للارشاد ده يحمل على الكراهة بدون قارينة، لان بيقولوا ان ده قارينة. طب ان استعمل في طهارة مستحبة، اللي فاتت رفع حدث دي طهارة مستحبة، يعني واحد انا متوضي وجبت حله لقيت العشاء دنت، قلت طب انا هجدد الوضوء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري عن أسامة بن زيد، ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم لما حان وقت الصلاه توضأ مره اخرى، فده دليل على ان الانسان يجوز ان هو يتوضأ مرتين. فالماء الثاني بقى ده هو بيقول بقى وان استعمل في طهاره مستحبه كالتجديد، اللي هو تجديد الوضوء وغسل الجمعه، غسل الجمعة مستحب عند الأئمة الأربعة وحنجلها إن شاء الله في باب الغسل، ولكن هو بيقول جمعة. الجمعة الميم ديت مضمومة، وممكن تقول جمعة بالفتح وممكن تقول جمعة بالسكون، بس الأشهر يعني إنها إيه جمعة بالضم. والغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة عايز يقول يعني إن الإنسان لما يتوضأ يغسل وجهه مرة واحدة كده ارتفع الحدث، لما يغسله مرة تانية ده مستحب، وما يغسلوا التالتة ده مستحب. فكأن الماء المستعمل في الغسلة التانية والتالتة ده ماء مستعمل في طهارة مستحبة، فهو باق على إطلاقه. يعني بيفرقوا ما بين الماء المستعمل في طهارة واجبة كالحدث، والماء المستعمل في طهارة مستحبة، والطهارة المستعملة في هذا الماء طهورة على المذهب. وهو بيقول هنا باق على إطلاقه، لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا. وعنه أنه غير مطهر، يعني الإمام أحمد رواية تانية أنه غير مطهر، ويعني كتير من العلماء يعني وافق الحنابلة في ذلك أنه هو مطهر، والمذهب أن الماء مطهر. وده يعني قدمه في الكافي، كلمة قدمه غير جزم به غير أطلق، ده تلاقي الأشياء دي في الإنصاف، كتاب الإنصاف. لما طبعا كتاب الإنصاف عبارة عن لم يؤلف، هو نقل، هو جاب كتب الحنابلة كلها حطها قدامه نقل. فهو عنده الإمام المرداوي عنده يعني قاعدة في النقل، لما يجي ينقل، ودي لازم نتعلمها، اسمها أمانة نقل المعلومة. أمانة نقل المعلومة يعني إيه؟ يعني لازم يفرق بين العبارات. فيقول في المسألة دي قدمه في الكافي، قدمه يعني إيه؟ يعني زي قدامنا كده عمل إيه؟ قال فهو باق على إطلاق، وعنه غير مطهر. باق على إطلاق اللي يسمعها كده من غير اللي بعدها يجد أنه بيقطع بيها، وبعدين يقول وعنه، يعني عايز يقولك لا ده في حاجة تانية. يقول قدمه يعني بدون، قال وفيها روايتين الأولى كذا والثانية كذا، دي بيسموها أطلاقه، حتى لو قال ان الاولى كذا والثانيه كذا اطلقوا، لانه ما رجحش، انما قدمه يعني ذكرها ثم نوه ان فيه روايه تانية، دي اسمها قدمه. جزم به يعني ذكرها وفيها روايه تانية وما ذكرهاش. يعني لو قلنا مثلا في مثال، مثلا عايز نقول جزم به في الكافي، نقول ايه؟ فهو باق على اطلاقه وسكت، مع ان في روايه تانية ما كلمش فيها خالص، دي بنسميها جزم به لانه لم يذكرها إلا رواية واحدة، ده باقي على إطلاق. وأحيانا يقول لك ظاهر كلامه كذا، وأحيانا يقول لك مال إليه، وديت مشكلة كبيرة جدا في بعض الإخوة لما بيقرأوا في نيل الأوطار. يجي في بعض المسائل في ابن الإمام الشوكاني يقول وظاهر الحكم كذا، فيجي الأخ يقول ده ترجيح الشوكاني، نقول له لا ده مش ترجيح، ده بيقولك ظاهر الحكم كذا، يعني بيسموها بقى في علوم النقل يقولك استظهره في نيل الأوطار، استظهره يعني قال وظاهره كذا، يعني بيسموها استظهره. لما تيجي تنقل بقى عن الشوكاني تقول ايه واستظهره في ايه في نيل الأوطار، ما تقولش رجحه، رجحه من نيل الأوطار يبقى لازم يقول هو الراجح، لو قال وهو الراجح يبقى رجحه، واقول هو الظاهر يبقى استظهره. ممكن يجيب لك برضه في نيل الأوطار يدافع قوي عن المسألة ويجيب الدليل والتعليل ويرد على المخالفين وما يرجحش وما يقولش هو الراجح. دي بنسميها ايه بقى لو واحد عايز ينقل؟ مال اليه، مال اليه، تحس كده ان هو قلبه مع المساله، يدافع عن المساله وبعدين يرد على المخالفين ويجيب لها ادله ويرد على ادله المخالفين، وفي النهايه خلاص ما يقولش هو الراجح يسيب. ده بيسموها مال اليه. يبقى في مال اليه يعني دافع عنه، واحيانا يقول لك نصره، نصره يعني رد على المخالفين. دي كلمه مال اليه. في عباره ثانيه جزم به قلناها. في عباره ثانيه اللي هو رجحه او اختاره ودي قلناها. في عباره ثانيه استظهره دي قلناها، صححه دي برضو مع حاجه مهمه. لما تيجي تقرا في المغني مثلا يجي يقول لك روايتين والأولى هي الصحيحة، دي لما تيجي تنقل على المغني نقول وصححه في المغني، صححه لأنه قال هي الصحيحة. طب ده ترجيحه؟ لا، ده هي الصحيحة يعني المذهب، مش ترجيح شخصي. في فرق، ابن قدامة بالذات وشيخ الإسلام تيمية بالذات بيفرق بين التصحيح المذهبي والترجيح الشخصي. التصحيح المذهبي دي كتير في مجموع الفتاوى، تيجي تقرأ يقولك إيه والرواية الأولى هي الصحيحة، يعني عن الإمام أحمد إن لما أجي أقول المذهب إن هو دي الصحيحة. وممكن يقول إيه وهي عندي كذا، عندي يعني اختياري. يبقى في فرق بين الترجيح والاختيار، الترجيح والتصحيح. بعض الإخوة كنت أنا شفت رسالة دكتوراه في معرض الكتاب عن ترجيحات ابن قدامة في المغني، ودي مشكلة لأن ابن قدامة ما رجحش في المغني، هو صحح، قلما جدا تلاقيه بيرجح. ده ترجيحات ابن قدامة دي احنا خدناها من تلامذته، ده احنا ممكن نقول ترجيحات ابن قدامة في الشرح الكبير ممكن، لان الشرح الكبير معتني باختيارات ابن قدامة. انما في المغني مفيش ترجيح، ده هو بيقول هو الصحيح في المذهب. وديت من تقوى الفقهاء، الفقيه عنده قدر من المسؤولية عن المذهب اللي قدامه. لما بيقول هو الصحيح هو ما بيتكلمش عن نفسه وبيتكلم عن مذهب، ما بيقولش ده. يعني دلوقتي الواحد لما يجي يألف الفقه الحنبلي يقولك لا المسألة دي مش عجباني الراجح كذا، ده ترجيح شخصي. لا، هو بيقولك أنا ما بألفش على الترجيح الشخصي، أنا بألف على مذهب، فلازم أكون صادق مع اللي أنا بديله المعلومة إن ده الصحيح يعني ده المذهب. وأحيانا بقى هو بقى في آخر كده كتاب ويقول والصحيح عندي كذا، كلمة عندي دي هي اللي فرقت، إن دي عنده. هتجد مثلا هنا في الكاف ان شاء الله ممكن ثلاث مواضع بالظبط او اربع مواضع قال فيها ايه وهي عندي كذا، كلمه عندي اربع مواضع في الاف المسائل، انما هي في الحقيقه مش ترجيح. طب نكملها برضو. اختيار في كلمه قدمه قلناها وصححه قلناها، هي ديت اغلب الالفاظ اللي كانوا بينقلوا بيها، ودي الاخوه انا بقولها عشان الاخوه تبقى واخده بالها لما تيجي تنقل معلومه مثلا من كتاب، خصوصا الإخوة المعتنية بنقل المعلومات من الكتب، لابد أنه يعتني باللفظ، ما يبقاش رجحه. هو مثلا الشوكاني في سيل الجرار ممكن يرجح، ولذلك أنا بجيب اختياراته من سيل الجرار مش نيل الأوطار، لأن نيل الأوطار غالبا هو يقول وهو الظاهر، وظاهر الحديث الوجوب، ده برضو ما أقولش أنه هو أوجبه، ده ظاهر الحديث الوجوب يعني هو استظهر الوجوب، كلمة استظهر تميل إلى الترجيح إنما هو مش ترجيح. بيقول تاني وعنه أنه غير مطهر، ده في الإنصاف بيقولك إيه وهو ظاهر كلام الخرقي. ظاهر الكلام يعني إيه؟ ظهر الكلام يعني المسألة كان فيها تقييد وهو أهمله، يعني كأن ظاهر كلام يعني مثلا إحنا مرينا بيها كده، مثلا يقولك إيه هنا في المسألة اللي فاتت المرة اللي فاتت، فإن سخن بالشمس أو بطاهر لم تكره. لما يجي واحد ينقل عن ابن قدامة يقول إيه، وظاهر كلامه أن الماء المسخن شديد الحرارة أنه لا يكره الوضوء به لأنه قلب طاهر وسكت، ما قالش طاهر بقى بشرط أن يكون شديد البرودة أو شديد الحرارة، ما ذكرش المسألة خالص. وطبعا ابن قدامة عالم وعارف أن المسألة ديت فيها قيد عند الحنابلة، فأهمله قصدا، ما قلش بقى أصل ابن قدامة هنا أهملها عشان ما كانش عارف، لا أهملها قصدا. فدي بنقول إيه، ظاهر كلامه أن هو غير مكروه، ده ظاهر كلامه، ما ينفعش أقول ترجيح وما ينفعش أقول أنها صححه أو غيره، لا ده ظاهر الكلام. برضو الكلام ده بيفيد الإخوة اللي معتنية بنقل المعلومة أنه غير مطهر، ده ظاهر كلام الخرقي، يعني هيقرأ في مختصر الخرقي هيجد أن المسألة ديت إيه، أن هو طاهر غير، أن الماء المستعمل في طهارة مستحبة أن هو غير مطهر، يحس كده من كلامه، لأنه مستعمل في طهارة شرعية أشبه المستعمل في رفع الحدث. هو ابن الخرقي قال إيه الفرق بين رفع الحدث وعدمه، وقلنا أن المذهب في اللي فات إن الماء المستعمل في طهارة واجبة طاهر غير مطهر، والماء المستعمل في طهارة مستحبة طهور. فرقوا بين ده وده، هتلاقي في منار السبيل المسألة دي في باب الطهور الطاهر، ودي في باب الطهور. برضو في مسألة هو هنا أغفلها، المستعمل في طهارة كافر أو في غسل كافر، واحد نصراني جاب حلة واغتسل، وجي واحد مسلم عايز يتوضأ ما لقاش غير هذا الماء، هل يجوز أن يتوضأ منه أم لا؟ ينفع، يجوز أن يتوضأ منه، لأن يجوز مع الكراهة، ما ينفعش طبعا، إنما فقهيا ينفع. ودي مشكلة عند الحنابلة اطرحت، قال يعني أنت المسلم يتوضأ من الماء وتقول له ما ينفعش يتوضأ منه تاني، والكافر يتوضأ من الماء وينفع يتوضأ منه تاني؟ فقال إن المسلم، رد الحنابلة على ذلك، إن المسلم متعبد في عبادة هو مسؤول عن هذه العبادة، إنما الكافر غير مسؤول عن العبادة. يعني مثلا هل يجوز للجنب أو الحائط تمكض في المسجد؟ الأئمة الأربعة لأنه لا يجوز. طب هل يجوز الكافر أن يمكث في المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أسال وكان كافر في المسجد 3 أيام، فجم برضو المسألة عقلا كده، يعني المسلم اللي المطلوب منه المسجد دي عبادة يقعد فيها، ما ينفعش يقعد في الجام المسجد، والكافر ينفع يقعد في المسجد؟ نقول ايه الرد، ان المسلم مسؤول امام الله عز وجل عن افعاله، انما الكافر مسؤول برضه ولكن غير مخاطب بالايه، بالعبادة، ان الجلوس في المسجد عبادة والكافر ما هوش مطلوب منه هذه العبادة. ولذلك لو اسلم الكافر في الجامع نقول له اطلع بره. ليه؟ لانه يجب عليه الغسل لانه جنب، لان لما الكافر يسلم بيتحول الى من كافر للجنب، مسلم جنب لانه احدث الجنابه في حال حياته. ده على الراجح يعني ان الكافر مطلوب منه غسل الجنابه، فاول ما يسلم جوه الجامع نقول له اطلع اغتسل بره ويحرم عليك المكث لانه خوطب بافعال العباده. وان استعمل في غسل نجاسه، دي بقى المره الجايه ان شاء الله لان هي مساله طويله شويه، ونكتفي بهذه المسائل. والإخوة إن شاء الله يعني المرة اللي فاتت عشان خاطر يعني طبعا دي أصعب حاجة في الكافي، باب المياه ده أصعب حاجة في الكافي، بعد كده كافي سهل أسهل من المنار، بس عشان الإخوة تتعامل مع الكافي بكويس تقرأ في المنار، شوف كل المسائل اللي خدناها موجودة في المنار بصراحة يعني بوضوح، يعني لأن منار السبيل مؤلف على ترجيح المتأخرين، فهو ما فيهوش روايات ولا أوجه ولا حاجة، فلو الأخ اتلغبط في الروايات ومش عارف ايه الراجح يبص في منار السبيل، لو لقى في منار السبيل مثلا تلاقي في الباب الغسل ان من باب المياه يعني ان الماء الطاهر منه ايه، او استعمل في رفع حدث، استعمل في رفع حدث يبقى انت تعرف ان هو ده من الطاهر، يبقى انت ترجح رواية القول الاول فيها يعني في المذهب. فبنصح الاخوه برضو ان هم يقراوا المنار، ده صفحه ما كملناش صفحه في المنار يعني، فاقراوا في المنار قبل ما يجوا هيبصوا لقى المعلومه مركزة لغاية ما نفوت باب المياه، بعد كده إن شاء الله الإخوة هتستمتع، الكتاب هو كتاب ممتع يعني. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.